شوف شو عيسى في التليفون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوتي الأكارم، وفقنا الله وإياكم في كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. لا، ما انتهينا من مسألة الكلام. نعم، أعد موضوعات تتعلق بالقرآن. إحنا فقط ذكرنا المنهج الذي يسار عليه، بقيت هناك إضافات. اقرأ العبارة مرة أخرى. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. نعم. تكلمنا البارحة عن ما ينبغي اعتقاده تجاه كون القرآن كلام الله عز وجل، وقلنا يتمثل في 8 نقاط ولعلكم حفظتموها. المسألة الثانية: الأقوال الأخرى. عرفنا الذين قالوا إن القرآن مخلوق وهم المعتزلة أنهم ضلال ومبتدعة، وهناك طوائف أخرى بل إن الكلام جاء فيه أكثر من 100 قول، ولكن المشهور منها هم القائلون بالتوقف، يقول لا ندري هو مخلوق أو غير مخلوق نسكت. هؤلاء معطلة أيضا، فالواقفة من شر أنواع المعطلة. كذلك القائلون لفظي بالقرآن مخلوق، هم مبتدعة أيضا، لأنهم يسألون هل يقصدون حركات الشفاه أم يقصدون الملفوظ. اللفظ يحتمل أنه يقصد الحركة، ويحتمل أنه يقصد ماذا؟ الملفوظ الذي هو ماذا؟ الذي هو ماذا؟ القرآن الكريم. كذلك القائلون بأننا نمر آيات الصفات ومنها آيات الكلام ونسكت، المفوضة. كذلك هؤلاء معطلة، هؤلاء كذلك معطلة. فكل هؤلاء وقعوا في التعطيل. وعقيدة السلف قد سمعنا ملخصها، أن القرآن كلام الله، لفظه ومعناه، تكلم به حقيقة، سمعه جبريل من الله بحرف وصوت، وهو غير مخلوق، سواء كتب في المصاحف أم حفظ في الصدور أم تلي بالألسن. وبقي أن يقال إن الورق والحبر هما المخلوقان، كما قال ابن القيم رحمه الله: ومداده والرق. بعد أن لخص هذه المسألة قال: ومداده والرق مخلوقان. كذلك الطوائف التي تقول، وهم الذين سوف نناقش كلامهم، أما المعتزلة والجهمية ومن نهج نهجهم فلا يتسع الوقت لطرح شبههم، غير أنهم تناقضوا فجعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا، وجعلوا المخلوق غير مخلوق. فقط نقف عند هذه النقطة. كيف؟ الجهمية والمعتزلة ومن معهم قالوا إن القرآن مخلوق، وأدخلوه في عموم قول الله تعالى: الله خالق كل شيء. بينما أخرجوا الخلق الحقيقي من أن يكون مندرجا تحت قول الله تعالى الله خالق كل شيء. فما ذلك؟ حد يعرف الجواب بسرعة؟ أفعال العباد. بارك الله فيكم، أحسنتم، جعلوا أفعال العباد غير مخلوقة لله وأدخلوها وجعلوا العبد هو الخالق لفعله، وأخرجوها من قول الله تعالى الله خالق كل شيء، بل ولم يفقهوا وكأنهم لم يسمعوا بقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. بينما جعلوا القرآن الذي هو كلام الله جعلوه مخلوقا وأدخلوه في قول الله تعالى الله خالق كل شيء، ويرد عليهم بأن كل لا تفيد العموم بكل حال، بل المقصود الله خالق كل شيء مخلوق، وأما ما ليس مخلوقا فلا يدخل كصفات الرب سبحانه وتعالى فإنها لا تدخل تحت هذا العموم، بدليل أنه قد عبر بكل ولم تفد العموم في آيات أخرى. قال الله تعالى تدمر كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها، ومعلوم أن الريح التي عذب بها قوم عاد لم تدمر الجبال ولا الأرض ولا السماوات، وإنما تدمر كل شيء قابل للتدمير أو من ما أراد الله تدميره. أيضا في قول الله تعالى عن ملكة سبأ، عن بلقيس ملكة سبأ، وأوتيت من كل شيء، ومعلوم أنها لم تؤتى من كل شيء مما خلق الله عز وجل، وإنما أوتيت من كل شيء مما يؤتاه الملوك أمثالها في تلك الحقبة. فتبين بذلك بطلان استدلالهم بالآية والله وإدخال الكلام في قول الله تعالى الله خالق كل شيء. وهناك شبه أخرى لا يتسع الوقت لطرحها، لكن المهم أن نناقش الإخوة الأشاعرة، نسأل الله لنا ولهم الهداية، لأنهم ضلوا في هذا الباب، فقالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. هذا مبني على ماذا يا إخوة؟ ها بسرعة، مبني على ماذا؟ هذا المعتقد أن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله كما تقوله الأشاعرة والماتريدية، نسأل الله لنا من الهداية. لا، حتى المعتزلة ينفون كلام الله، لكن هذا مبني على إيش؟ نفي الصوت والحرف. أن الله إيش؟ لا، لو بنوها على أن الله يتكلم بالقرآن انتهينا، اتفقنا احنا وياهم. يصفونه بماذا؟ أحسنت، مبني على معتقدهم أن الله لا يتكلم حقيقة، وإنما يوصف بأنه يتكلم كلاما نفسيا. هل عندهم آية أو حديث على هذا؟ يعني المعتزلة على ضلالهم على الأقل استدلوا زورا وبهتانا بماذا؟ بآيات، ليس بآية واحدة، بعدة آيات، طبعا حملوها ما لا تحتمل وصرفوها عن معناها الحقيقي. لكن أولئك لا في العير ولا في النفير، يعني ما استدلوا لا بآية ولا بحديث، استدلوا على أن الكلام هو الكلام النفسي بماذا؟ ببيت شعري منسوب للأخطل النصراني المعروف، الشاعر المعروف الذي يقال إنه آخر من يحتج بشعره في الشواهد النحوية. وجه استدلالهم، وهذا البيت يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد على الكلام دليلا. وجه استدلالهم قالوا إن الكلام الحقيقي هو الكامن في الفؤاد في القلب في النفس، إنما الذي ينطق به اللسان دليل الكلام وليس هو حقيقة ماذا؟ الكلام، ليس كذلك؟ هذا معنى هذا استدلالهم، يقولون إن اللسان دليل على الكلام وليس هو حقيقة الكلام، الذي ينطق به اللسان دليل الكلام، وأما الكلام الحقيقي فهو المعنى القائم بالنفس. ومقتضى هذا القول الفاسد أن يكون المتكلم أخرس، والأخرس ماذا؟ متكلم، وأن يكون الأعمى بصيرا والبصيرة أعمى، وأن يكون السميع أصم والصم والأصم سميع، وهذا لم يقل به أحد حتى من الفرق الضالة الأخرى. ويرد عليهم في استدلالهم بهذا الحديث من عدة وجوه، أحدها واحد أن ثبوت البيت عن الأخطل غير صحيح، البيت غير ثابت ولا يوجد في ديوانه ويبدو أنه مصطنع ولا أصل له، فكما يقال ثبت العرش ثم انكش. على الرغم من بطلان الاستدلال، لكن هذا الدليل الذي هو باطل أيضا غير موجود في ديوان من؟ الأخطل، فثبت العرش ثم انكش. ثانيا، إن الذي يتداول بين أهل اللغة هو قولهم إن البيان لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا. كيف؟ يعني إن البيان في البداية فكرة تخطر بماذا؟ بالفؤاد وفي النفس، واللسان والكلام هو دليل ذلكم البيان، هذا على فرض صحته. إذن ليس فيه استدلال بهذه الرواية إن البيان لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا، ليس فيه أي استدلال على فرض أنه يصح الاستدلال به. الأمر الثالث الأول عدم ثبوت البيت، الثاني أن الثابت أن الذي يتردد مشهور بين أهل اللغة إن الكلام إن البيان لفي الفؤاد، الثالث الأخطل ما مذهبه ما منهجه ما ديانته؟ نصراني، والنصراني عندهم عقيدة اتحاد الناسوت باللاهوت، اتحاد الخالق بالمخلوق، يعني أهل وحدة الوجود ما جابوها من بعيد، جابوها من النصارى كما جاءوا بها من الهندوس. فيقول اتحاد اللاهوت بالناسوت، فإذا كانوا يرون أن الإله يتحد مع الخلق أو بالخلق، فعندهم لا فرق بين الفؤاد وبين ماذا؟ وبين اللسان، إذن الفؤاد واللسان واحد وقد اتحدا فأنتج هذا المفهوم المنكوس. ما أدري هذا مفهوم ولا، يعني هم يقولون باتحاد الخالق بالمخلوق، خلينا نجيبها بعبارة أخرى، اللاهوت يقصدون به من؟ الإله الرب سبحانه وتعالى الله عما يكون علوا كبيرا، الناسوت يقصدون به من؟ الناس، يعني اتحاد الإله بالخلق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بنوا عليه أمورا كثيرة، منها هذا أنه ما دام لا يفرقون بين الخالق والمخلوق فهم لا يفرقون بين الكلام وبين عدم الكلام، لا يفرقون بين الكلام وبين عدم الكلام، فلا فرق عندهم بين ما هو كامن في الفؤاد وما بين ما نطق به بماذا؟ باللسان. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. واضح؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام شيء من كلام الناس. وقد أجمع المسلمون على ذلك، أنه إذا تكلم عمدا بكلام لغير صالح الصلاة أن الصلاة تكون ماذا؟ باطلة. طيب سؤال، لو أن إنسانا حدث نفسه بشيء، يعني وسوس، جاءته خواطر، جاءته أفكار وهو في الصلاة، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل، وهذا بإجماع المسلمين. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. إذن الخواطر لا تبطل الصلاة، إذن لا تسمى ماذا؟ لا تسمى كلاما. حديث النفس وما في الفؤاد وما في القلب وما في النفس لا يسمى إيش؟ كلاما. وهذا أيضا بإجماع المسلمين. فإذن بعد هذا هل بقي أي استدلال لهم في البيت؟ وهو لا آية ولا حديث. وهذا ذكرني استدلالهم بالبيت، ذكرني باستدلال رافضي علي في المسجد، وأنا في المسجد النبوي. سأل سائل عن حكم التمسح بالجدران والحيطان والشبابيك التي على قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فأجبت بالحق الذي تعلمون أن ذلك محرم وبدعة، فإذا وصل إلى حد دعاء تلك الحيطان من دون الله فإنه يكون ماذا؟ شركا بالله عز وجل. أو حتى لو كان دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم من دون الله فإنه يكون ماذا؟ شركا بالله. فاعترض علي قائلا: كيف تقول هذا الكلام وتمنعنا من التبرك بالأعتاب المقدسة والشاعر يقول: أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فقلت للحاضرين، وكان هذا في المسجد النبوي قبل نحو سنتين أو ثلاث، قلت: إخوان سمعتم الاستدلال؟ قالوا نعم. قلت: هل هذا آية قرآنية؟ قالوا: حاشا لله. أهو حديث نبوي؟ قالوا: حاشا لله. أهو أثر سني سلفي؟ قالوا: حاشا لله. قلت: ما هو؟ قالوا: شعر. قلت: شعر من؟ قالوا: شعر مجنون ليلى. قلت: وفي من؟ قالوا: يتغزل في امرأة. قلت: إذن ضعف الطالب والمطلوب. فيعني نسأل الله العافية والسلامة، فمنزول يعني هؤلاء الأدلة الواهية هذه يرونها أكبر من الجبال، يرون أنها أكبر من الجبال. وذكرني هذا، أنا مضطر أقول هذه الحكاية لشخص قد أعلن شركه، واسمحوا لي أن أذكر اسمه مع أنني لا أرى ذكر الأسماء إلا لضرورة قصوى، ألا وهو الجفري، عندما قال في شريطه أنتم تمنعوننا من التبرك والتوسط بعباد الله الصالحين، والله قد شرع لنا التوسط والتبرك بالجمادات، فكيف تمنعوننا من التوسط بعباد الله الصالحين المقربين؟ طيب ما هي الجمادات يا مسكين؟ قال: الجمادات أولا الكعبة، ألا نطوف بالكعبة؟ أليس هذا توسط بالكعبة عند الله؟ والوقوف بعرفة، أليس هذا توسط بعرفة عند الله؟ والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمرات، أليس هذا كله على حد قوله وزعمه، أليس هذا توسطا بهذه الجمادات عند رب العالمين؟ ف فكيف تمنعوننا من التوسط بعباد الله الصالحين؟ تعالى الله عما يقول، تعالى الله عما يقول الملحدون والمشركون علوا كبيرا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وأنا استطردت في مسألة الشرك لسبب آخر، لأن هذا الرجل له أشرطة تنتشر بين العوام وخصوصا بين الأطفال والنساء، وربما أعجبوا بكلامه وحذلقته وتباكيه وما إلى ذلك، وهو يقع ويدعو إلى الشرك الأكبر صراحة. نعم، تفضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. نعم، هذا المقطع يتضمن مسألتين: المسألة الأولى رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، وقد مرت الإشارة إليها وسنفصل بعض الشيء هنا. والمسألة الثانية: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا؟ المسألة الأولى: أجمع أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية لا يضامون في رؤيته، ليس بينهم وبينه ترجمان. وقد دل القرآن والسنة وإجماع أهل السنة على ذلك، وهذا محل إجماع. وقد أنكر ذلك، أنكر الرؤية، أربع طوائف: الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة. كل هؤلاء أنكروا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وحري بمن أنكر رؤية الباري أن يحرم منها، بل هو ألذ نعيم عند أهل الجنة. الأدلة من القرآن، منها نبدأ بالآية التي فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة أتريدون أن أزيدكم؟ وفي رواية: إن لكم عندنا موعدا سننجزكموه. فيقولون: يا ربنا، ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ فيكشف لهم الحجاب، فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، ويرون أنه أفضل نعيم يرونه في الجنة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، وزيادة ماذا؟ النظر إلى وجه الله الكريم. متعني الله وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. ثانيا، قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والاستدلال بالآية من ثلاثة وجوه: الوجه الأول أنه عبر بالنظر الذي هو أنه عبر بالوجه بالوجوه التي هي محل النظر، وقال إلى ربها ناظرة، والوجوه محل العينين، والنظر يكون بالعينين. ثانيا أنه عد نظر بإلى، ونظر إذا تعدت بإلى تدل على النظر بالعين، وإذا عديت بفي تدل على التفكر والتدبر، وإذا عديت بنفسها تدل على الإمهال، كما قال الله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. والنظر والتفكر: أفلا ينظرون أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. والوجه الثالث: خلو الآية أو الآيتين من قرينة تصرف المعنى، تصرف إلى معنى آخر غير النظر الحقيقي الذي دل عليه سياق الآيتين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثالثا قول الله تعالى: ولدينا مزيد. نقل المفسرون الأثبات كابن جرير والطبري عن ابن عباس وعن غيرهم من السلف أن المقصود بالمزيد هنا هو النظر إلى وجه الله الكريم. رابعا قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي: كما أن أولئك يحجبون عن الله حال السخط، فإن المؤمنين يرون ربهم حال الرضا. يعني بما أن الكفار يحجبون عن الله فإن المؤمنين يرون ربهم. ثانيا السنة تواترت الأحاديث، ومنها حديث صهيب الذي تقدم في تفسير قول الله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر عن أبي هريرة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر من 30 صحابيا كلهم يروونه بألفاظ متواترة معنى، متواترة معنى. قال الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. في رواية: لا تضامون في رؤيته، وفي رواية: لا ليس بينكم وبينه حجاب، وفي رواية أخرى: كما ترون الشمس ليس دونها إيش سحاب. وجاءت بألفاظ كثيرة متواترة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والإجماع، قد أجمع أهل السنة قاطبة على ثبوت رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة، وأنه أفضل نعيم عندهم. شبهة المؤولة في نفي الرؤية من الجهمية والمعتزلة، نذكر شبهتين لا يعني الاختصار للوقت ونرد عليهما. الأولى: استدلوا بقول الله تعالى زورا بهتانا لن تراني، عندما قال موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ووجه استدلالهم أن الله قد نفى الرؤية، هذا من وجه. من وجه آخر أنه نفاها بلن، بحرف لن، وحرف لن تفيد عندهم ماذا؟ التأبيد مطلقا، فبناء عليه لا يمكن أن يرى الله في الآخرة على حد زعمهم. يعني شبهتهم أنه عبر بالنفي فقال أنكر على موسى فقال لن تراني، ثم هذا الإنكار والتعبير جاء بحرف لن، وحرف لن يفيد التأبيد، وهذا مردود من عدة وجوه سنذكر بعضها فقط. الوجه الأول أن موسى عليه السلام لا يمكن أن يطلب أمرا مستحيلا، بل إن الرؤية ممكنة، ولذلك الله لم ينكر على موسى هذا الطلب، بينما عاتب نوحا عليه السلام عليهما السلام عندما طلب نجاة ابنه، عندما قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، مما جعله عليه السلام يرجع عن هذا الطلب ويستغفر ربه وينيب، عندما قال له الله عز وجل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، ثم استرجع موسى نوح عليه السلام قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. هل حصل هذا العتاب لموسى عندما طلب الرؤية؟ ها؟ لم يحصل، بل مما يدل على أن الرؤية ممكنة الوجه الثاني أنه قال له لن تراني، أي في الحياة الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل، فتجليه للجبل دليل على إمكان ماذا؟ ها؟ على إمكان الرؤية، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أي إنك يا موسى بوضعك الحالي لا تتحمل الرؤية، بدليل أن الجبل وهو أقوى منك لا يتحمل ذلك، وانظر كيف حال الجبل، قيل إنه جعله دكا أي صار فتاتا، وقيل إنه اختفى في الأرض ولا أصبح أثرا بعد عين، وهذا كله دليل على إمكان الرؤية. الأمر الثالث أنه قال له لم يقل له إنني لا أرى أو لن يراني أحد مطلقا، بل قال لن تراني يعني الآن في الدنيا، لتقريب المعنى لو أن شخصا معه خبز وقال شخص أطعمني إياه، فقال لن تأكله يعني لن أعطيك إياه الآن، بينما أكله ممكن أم غير ممكن؟ ممكن، لكن لو كان في كمه حجر فقال أطعمني إياه، هل يقول لن أطعمك إياه أو يقول له إنه لا يؤكل؟ ها؟ يقول إنه لا يمكن أكله، ولله المثل الأعلى، فهذا واضح في أن الرؤية ممكنة، وهو لم يقل له إنني لا أرى أو لن يراني أحد، وإنما قال لن تراني أي في هذه الحياة الدنيا. الأمر الرابع أنه تجلى للجبل، وتجليه للجبل دليل على إمكان الرؤية، ولو لم تكن الرؤية ممكنة لما تجلى للجبل حتى صار دكا. الوجه الخامس في مسألة لن، دعوى أنها تفيد ماذا؟ تفيد التأبيد، هذا مردود باللغة، فإن لن لا تفيد التأبيد إلا إذا اقتضى السياق ذلك، فإذا اقتضى السياق ذلك حتى ولو بدون لن قد يفيد السياق التأبيد، بل قد جاء في القرآن ما يدل على عدم إفادتها التأبيد وهي منفية بلن، جاء في القرآن أمر نفي بلن وقرن بلفظ التأبيد، ومع ذلك ثبت في آية أخرى أنه لا يفيد ماذا؟ أنه لا يفيد التأبيد. انظر إلى قول الله تعالى عندما يتمنى اليهود ماذا؟ الموت، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. نفى بلن وأردف بماذا؟ بلفظ إيش؟ التأبيد، ولن يتمنوه أبدا. لو مشينا على قاعدة المعتزلة لقلنا لا يمكن لليهود أن يتمنوا الموت، بينما أثبت الله عز وجل أن الكفار يتمنون الموت يوم القيامة بمن فيهم من؟ اليهود. قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. دليل آخر من القرآن أنه جاز تقييد، أنه يجوز في اللغة تقييدها بأمد، أي تقييد لن بأمد، فلو كانت تفيد الأبد بكل حال لما جاز تقييدها بأمد معين. ما الدليل على ذلك؟ قول أحد إخوة يوسف، قول أحد إخوة يوسف، يوسف عليه السلام، ها، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فلو كانت تفيد التأبيد لما جاز تقييدها بهذا القيد. الشبهة الثانية، هل نحتاج إليها أو نمشي حتى نكمل؟ استدلالهم بقوله لا تدركه الأبصار، نأخذها؟ طيب. أما استدلالهم بقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، زعما منهم أن معنى لا تدركه الأبصار أي لا تراه، فسروا أدرك بمعنى إيش؟ بمعنى رأى. لا تدركه الأبصار، ادعوا أنه لا، أي لا تراه الأبصار. والجواب عن ذلك واضح، فإن الإدراك في اللغة هو الإحاطة ولا يعني الرؤية. معنى أدركه أي أحاط به، فمعنى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، كما قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما، لا تحيط به الأبصار. الآن أنت عندما تنظر إلى الجدار، ولله المثل الأعلى لنقرب المعنى، هل أنت أحط بهذا المسجد من جميع جوانبه؟ يقال إنك أدركته أم رأيته؟ ها؟ رأيته، لكن لا يقال إنك إيش؟ أدركته، لأن الإدراك معنى ذلك أنك أن تحيط بأركانه الأربعة من الداخل والخارج. هنا ولله المثل الأعلى يقول لا تدركه الأبصار أي لا يمكن أن تحيط به. يقرب المعنى أن الله عز وجل قال عن بني إسرائيل عندما لحقهم فرعون وقومه فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي محاط بنا، أي محاط إيش؟ بنا. ماذا قال موسى؟ كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي، يعني لا، ولو كانوا قد رأوكم لا يلزم من هذا الترائي أنهم يحيطون بكم لأن الله معنا، فحصل ما حصل من فلق البحر كما تعلمون. فتبين أن استدلالهم بهاتين الآيتين استدلال باطل لا معنى له ولا فائدة منه. المسألة الثانية مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مطلقا، وجاء عنه مقيدا أنه رآه بماذا؟ بقلبه، أنه رآه بقلبه. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عندما قال مسروق رحمه الله: هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت، يعني وقف شعر رأسي مما سمعت منك. ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني بعينه فقد كذب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب. وجاء أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال عليه الصلاة والسلام: نور أنا أرى، نور أنا أرى. وفي رواية: رأيت نورا، حجابه النور، لو حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وفي رواية لابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل بقلبه وتلا قول الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. كيف نجمع بين هذه النصوص؟ الإمام أحمد رحمه الله هنا يرجح قول ابن عباس الأول الذي فيه أنه قد رأى ربه وأن ذلك ثابت. أكثر الأئمة المحققين يرجحون القول الذي قالت به عائشة والذي قاله ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، في أنه إنما رآه بقلبه حملا للمطلق على المقيد. الإطلاق الذي في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه محمول على قول ابن عباس الآخر أنه رأى ربه بماذا؟ بقلبه، حملا للمطلق على المقيد. ما الذي يؤيد هذا الحمل مما ذكرنا؟ حديث من؟ لا، أي حديث عائشة من حيث يعني العموم، لكن هناك حديث أصرح من حديث عائشة، حديث أبي ذر، لأن حديث عائشة قولها وإن كان له حكم الرفع حديث عائشة، لكن عندنا حديث مرفوع صريح عند مسلم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال ماذا؟ نور أن أراه. وفي رواية قال: رأيت نورا. هو أذن؟ بقي ثلاث دقائق. فيعني هذا هو المتعلق بمسألة الرؤية. نأخذ الميزان في الدقائق هذه لأنها بسيط، اقرأ بعده ذكر الميزان. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. الميزان وزن الأعمال ووزن العمل وصاحبه ثابت في كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة. وأنكرته المعتزلة كعادتهم إنكار الإيمان بالغيبيات، ومنها الميزان، ومنها الحوض، ومنها الصراط، ومنها الرؤية، ومنها الشفاعة، وهي كلها ثابتة بالقرآن والسنة. بل قال قائلهم إنه لا يؤذن، لا يحتاج إلى الميزان إلا الفوال والبقال. وهذا راجع إلى تحكيمهم ماذا؟ العقل، وتقديمه على النقل، فقد صوبوا العقل وأولوا ماذا؟ النقل أو نفوه. الآيات أولوها والأحاديث نفوها بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تنهض للاستدلال كما زعموا. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أدلة الميزان كثيرة، منها قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقول الله تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات كثيرة غير هذه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، من حديث مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن. والميزان ثابت له كفة، كما جاء في قصة في حديث البطاقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. فيقال: أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل ولا يجيب. ثم يقال له: إنك لن تظلم اليوم. فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها لا إله إلا الله، فيحار الرجل ويقول: أين هذه البطاقة من تلك السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. النقطة أخيرة: هل الذي يوزن العمل وصاحبه أم العمل؟ الصحيح أنه يوزن العمل ويوزن صاحبه، وكيفية الوزن لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهل هو ميزان أو موازين؟ هذا كله يعلمه الله سبحانه وتعالى، والله الذي لا يعجزه شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لكن الصحيح أنه حتى الشخص يوزن. قال الله عز وجل: فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنه يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم تلا الآية الكريمة: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والله أعلم، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.